يا قلب أبكاك الفراق وصدقهم أصبح نفاق، ما شافوا إلا كل وفاء، اخلاص عانقهم عناق، اخلاص عانقهم عناق. يا قلب أبكاك الفراق وصدقهم أصبح نفاق، ما شافوا إلا كل وفاء، اخلاص عانقهم عناق، اخلاص عانقهم عناق. بس بدلونا بالجفاء، مل الصبر منهم وضاق، يا قلبي لا تبكي كفا، انسى ترجعهم رفاق. يا قلبي لا تبكي كفا، انسى انسى ترجعهم رفاق. يا قلب ابكاك الفراق وصدقهم اصبح نفاق، ما شافوا الا كل وفاء، اخلاص عانقهم عناق، اخلاص عانقهم عناق. واحذر تذوقهم دفا، يرضونهم دمعك يراق، واحذر تذوقهم دفا، يرضونهم دمعك يراق، يرضونهم دمعك يراق. ما شافوا إلا كل وفاء، اخلاص عانقهم عناق.